من صفحة الأعشى الجزء الرابع عشر صفحة 296، وتعذر على السابع مرامه ونبى عن بلوغ الأرض مقامه، فصعد هو وترب له إلى جبل وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل، فعل له نسر ذو قوائم كداد ومناسل حداد كأنهم النصور لقمان ابن عاد، تحسبه في السماء ثالث أخوي وتخالف الصباء قبته المنسوبة إليه، قد حلق كالفقراء رأسه وجعل مما قصر من الدلوق الداكل لباسه، واشتغل من الرياش العسلي إذارا وألف العزل فلا تجد له إلا في قنن الجبال الشواهق مضارا، قد شابت نواصي الليل وهو لم يسن، ومضت الظهور وهو من الحوادث في معقل الأكم، مليك طيور الأرض شرقا وغربا، وفي الأفق الأعلى له أخوان، له حال فتاك وحلية ناسك وإسراع مقدام وفترة وان، فدنا من مطاره وتوخى بمنطق عنقه فوقع من في منقاره، فكأنما هد منه صخرا أو هدم به بناء مشنخرا، ونظر إلى رفيقه مبشرا له بما امتاز به عن طريقه، وإذا به قد أظلته العقاب كاسر كأنما أظلت صيدا أفلت من المناشر، إن حط فسحاب كشف وإن أقامت فكأن قلوب الطير غطبا ويابسا لدى وكرها العناب والخشب بعيدة ما بين المناكب، إن أقلعت لجت علوا كأنما تحاول ثأرا عند بعض الكواكب، يرى الطير والوحش في كفها ومن قارها ذا عظام مذالة، فلو أمكن الشمس من خوفها إذا طلعت ما تسمت غزال، فوسب إليها الثامن وسبة ليث قد وثق من حركاته بنجاحها ورماها بأول بندق فما أخطأ قادمة جناحها، فأهوت كعود صرع أو طود صدع قد ذهب بأسها وتذهب بدمها لباسها، وكذلك القدر يخادع الجو عن عقابه ويستنزل الأعصر من عقابه، فحمل بجناحها المهيب ورفعها بعد الترفع في أوج جوها من الحضيض، ونزل إلى الرفقة جذلا بربح الصفقة، فوبل التاسع قد مر به كركي طويل الشفار سريع البحار شهير فراق كثير الاقتراب، يستوي بمصر ويصيف بالعراق، يشتو بمصر ويصيف بالعراق لقوادمه في الجو حفيف ولأديمه لون السماء عليها غيم خفيف، تحن إلى صوته الجوارح وتعجب من قوته الرياح البوارح، له أثر حمرة في رأسه كواميد جمر تحت رمان أو بقية جرح تحت ضمان أو قص عقيق سفت عنه بقايا ثمان، ذو منقار كسنان وعنق كعنان كأنما ينوص على أودين من أبنوس، إذا بدا في أفق مقلعا والجو كالماء تفاويفه، حسبته في لجة مركبا رجلاه في الأفق مجاديفه، فصبر له حتى جازه مجليا وعطف عليه مصليا، فخر مدرجا بدمه وسقط مشرفا على عدمه، وطالما أفلت لدى الكواشر من أظفار المنون وأصابه القدر بحبة من حمأ مسنون، فكثر التكبير من أجله وحمله على وجه الماء برجله، وهذاه ورموق حتاه في ذيه وقدره، وامتاز عنه بسواد رأسه وصدره، له رشتان ممتدان ممتدتان من رأسه إلى خلفه، معقودتان من أذنيه مكان شنفه، له من الكرك أوصافه سوى سواد الرأس الصدر والرأس، إن شال رجلا وإن برى قائما ألفيته هيئة برجاس، فأصغى العاشر له منصفا ورماه ملتفة، فخر كأنه صنيع الألحان أو نزيه بنت الحال، فأهوى إلى رجله بيده وانقض عليه انقضاض الكاسر على صيده، وتبعه في المطار ضوء كأنه من النضار مصنوع، تحسبه عاشقا قد بث صفحته أو بارقا قد بث لفحته، طويلة الرجلة مسودة كأنما من قاره خنجره، مثل عجوزا رأسها أشمر جاءت وفي رقبتها معي رجا، فاستقبله الحادي عشر ووثب ورماه حين عاداه عن كثب من كثب، فسقط أصيب حبة فؤاده فحمله بساقه وعدل به إلى رفاقه واقترن به مرذم له في السماء مي معروف ذو منقار تصدغ معطوف كأن رياشه فلق اتصل به شفق أو ماء صاف علق بأطرافه علق له جسم من الثلج على رجلين من نار إذا أقلعت ليلا قلت برق في الدجى ساري فانتحاه الثاني عشر ميمما ورماه مصمما فأصابه في وذره وحصله من فوره وحصل له من السرور ما خرج به عن طوره والتحق به صد بيطر كأنه مذبة مبيطر ينحط كالسيف ويكر على الكواسر كالقيل ويجمع من لونيه بين ضدين يقبل منهما بالنهار ويدبر بالليل يتلوى في منقاره الأيم تلوى التنين في الغيم تراه في الجو ممتدا وفي فمه من الأفاعي شجاع أرقا ذكر كأنها قوس رام عنقه يدها يدها ورجله رجلها والحية الوتر فخرب الثالث عشر إليه بندقه فقطع ليحه وعنقه فوقع الطرف الممرد أو الطرف الممدد وأتبعه عناز أصبح في اللون ضده وفي الشكل نده كأنه ليل انضم الصبح إلى صدره أو انطوى على آلة بدره تراه في الجو عند الصبح حين بدأ مسود أجنحة مبيض حيزوم كأنه حبشي عام في نهر وضم في صدره طفلا من الروم فنهض تمام القوم إلى التتمة وأسفرت عن نجع الجماعة تلك الليلة المدلهمة وغدا ذلك الطير الواجب واجبا وكمل العدد به قبل أن تطلع الشمس عينا أو تبرز حاجبا فيا لها ليلة حضرنا بها الصباح في الفضاء المتسع ولقيت فيها الطير ما طارت به من قبل على كل شمل مجتمع وأصبحت أشلاؤها على وجه الأرض كفرائد خانها النظام أو شرف كأنها رقابها من الليل لم يخلق لهن عظام وأصبحنا مسنين على مقامنا منثنيين بالظفر إلى مستقرنا ومقامنا داعين للمولى يهدنا مزعنين له قبلنا أو ردنا حاملين ما صرعنا إلى بين يديه عاملين على التشرف بخدمته والانتماء إليه فأنت الذي لم يلف من لا يوده ويدعى له في السر أو يدعى له فإن كان رمى أنت توضح طرقه وإن كان جيش أنت تحمي قبيله والله تعالى يجعل الآمان منوطة به وقد فعل ويجعله كهفا للأولياء وقد جعل بمنه وكرمه.